بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا مثل هذه المجالس، أعني بذلك مجالس الذكر، وهذا من أجل النعم وأعظم المنن أن يجد الإنسان نفسه داخل هذه الدائرة. ولذلك من النعم التي تستحق حمد الله تبارك وتعالى وشكره نعمة التيسير إلى مجالس العلم، إذ العلم أعظم مبتغى وأشرف مقصود، فبه يتعرف على الله، وبه تبرأ ذمة العبد أمام الله. لذلك نجد أنفسنا عاجزين عن حمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمه وعلى آلائه الجسيمة العظيمة، ومنها هذه المجالس. وكما هو مقرر عندنا لنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الجمع حول دراسة نظم ابن أبي قف، فأقول بالله مستعينا به. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. جرت العادة أن أمام كل فن تدرس ما يسمى بالمبادئ العشرة، ولعلي أحيل إلى يعني شرح الورقات، فقد ذكرنا يعني بعض هذه المبادئ فأحيل عليها. والجدير بالذكر هنا هو الوقوف عند ترجمة الناظم رحمه الله. العجيب أن الناظم ليس له ترجمة مستوفاة، فلا يعرف عنه اليوم الذي ولد فيه ولا اليوم الذي مات فيه، ولكن مثل هذه الأمور لا تضر، مثل هذه الأمور لا تضر، فالواحد لا يقاس بالاسم أو بالصفات المتداولة عند الناس، فالعبرة بالمواقف والعبرة بما قدم. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام ماذا قال عنه أهله؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى، يعني حتى الاسم لا يعرفونه، لكن لما ذكره ربه جل وعلا ذكره بوصف عظيم جامع لكل مدح، فقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصفه بالأمة. إن إبراهيم كان أمة. ولذلك الإنسان قد لا يعرف عند الناس، قد لا يعرف قدره عند الناس، وهذا لا يضر به ولا ينقص من قدره ومن مقامه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل وجاء من مكان بعيد قال القرآن رجل، ولكن انظر إلى مآله، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن فأحيانا الإنسان قد لا يعرف أو قد يكون مغمورا عند الناس، لكن مكانه عند الله تبارك وتعالى عظيم. إذن فإذا لم تكن هناك ترجمة مستوفاة لهذا العالم النحرير كما وصفه الولاتي فهذا لا يضر به، والذي يهمنا نحن من ذلك هو ما خلفه من الخير. فلذلك الإنسان لا يقاس بالأسماء، لا يقاس بالأسماء، وخاصة في هذا الزمان الذي صار الناس يتطلبون الألقاب والصفات والنياشين لأجل أن يقال فلان. ويصدق عليهم قول القائل لما حكى قصة ذلك الأعرابي الذي وجد قطا ولم يعرف ما هو، فأخذه وهو في طريقه سأل أحدهم فقال ما هذا؟ قال قط. ثم تقدم قليلا فوجد آخر فقال ما هذا؟ قال هذا هر. ثم تقدم قليلا فقال لآخر ما هذا؟ قال سنور. ثم تقدم قليلا فسأل آخر فقال ما هذا؟ قال سبع. وهكذا. فقال الأعرابي في نفسه حيوان بهذه الأسماء لا بد أن يكون له شأن، ولا بد أن يكون غالي الثمن. فلما أدخله السوق كان ثمنه رخيصا، فضرب به الأرض ثم قال قاتلك الله، ما أكثر أسماءك وأقل غناءك، وأقل غناءك أي وأقل نفعك. إذن فالعبرة ليست بالأسماء. إذن يقول أحمد ابن محمد المكنى بأبي كف أو كف أو بأبي قف بالقاف وبالكاف، وقيل هي كنية لجده. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بحمد الله تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح خطبه بالحمد، وتأسيا أيضا بكتاب الله جل في علاه، إذ أن أول آية هي الحمد لله رب العالمين، وهذا على قول بأن البسملة ليست آية من القرآن. الحمد لله، الحمد لله كما مر معنا هي الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. الحمد معناه الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع قيدين اثنين ذكرهما ابن القيم رحمة الله عليه، وهما المحبة والتعظيم. فقد تعترف لشخص بالمحامد لكن لا تحبه ولا تعظمه، أو قد تحبه ولا تعظمه، أو قد تعظمه ولا تحبه. أما الله جل جلاله فحينما تحمده تعترف له بالمحامد على مع التعظيم والمحبة. إذن الحمد لله هذا من حيث المعنى. أما المسألة الأخرى المتعلقة بالحمد وهي ما يتعلق بأل، هل هذه أل للاستغراق أم هي للعهد؟ هل هي للاستغراق أم للعهد؟ إذا قلت الحمد لله أل هذه، هل هي للاستغراق يعني جميع المحامد الذي يستحقها هو الله؟ قيل بأن أل هنا للاستغراق، وقيل بأن أل هي للعهد. أي عهد؟ العهد المذكور في القرآن، الله تبارك وتعالى حمد نفسه، وحمده لنفسه لا يوازيه أي حمد. فلذلك نقول نحن لا نحصي ثناء عليك، يا نقول لا نحصي ثناء عليك. إذن فأل في الحمد هنا معناها الحمد الذي ذكره ربنا جل وعلا، إذ لا أحد يقدر الله حق قدره إلا هو. إذن فتكون ألاش للعهد الداخل على الحمد للعهد، يعني الحمد الذي ذكره الله الذي حمد به نفسه. أما الحمد الذي يحمد به الخلائق فمع ذلك لن يوفوا بذلك حق الله، ولن يعرفوا حق قدره جل في علاه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مع اللام الداخل على الله، الله طبعا هو علم على الذات الإلهية، واللام الداخلة عليه تسمى بلام الاستحقاق، وضابطها أنها تكون بين ذات ومعنى، تكون بين ذات ومعنى. المعنى هو الحمد والذات هو الله. إذن فاللام هنا للاستحقاق، وأما الذات وأما اللام التي هي للملك فتكون بين ذاتين، واحدة تملك والأخرى تملك إذن المسألة الرابعة المتعلقة به، قال الحمد لله، ما قال الحمد للرحمن ولا قال الحمد للكريم. لماذا؟ لأجل أن لا يتوهم أن الحمد استحقه الله لكرمه، أو مثلا لفضله. فإذا قلنا مثلا الحمد للكريم، إذا بدنا مثلا جبنا آش مكان الله لوعلم على الذات الإلهية، جبنا آش جبنا اسم آخر، لأن أسماء الله هي أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى. إذن فإذا قلت الحمد للكريم ربما توهم متوهم أنه لا يحمد إلا لأجل كرمه. لذلك لما قلنا الحمد لله أي أننا حمدنا الله. لماذا؟ لذاته، لأن الله علم على الذات الإلهية. هذا على القول بأن الله ليست مشتقة، وعلى القول بأنها مشتقة وهو الصحيح، يكون حمدنا لله منصبا على ماذا؟ يكون الحمد عفوا منصبا على ماذا؟ حمدنا الله لأجل ماذا؟ لأجل عبوديته، أو لأجل عبديته، أن صيرنا عبادا له، وهذا فيه شرف لنا، لأن الله أصلها إله، إله بمعنى مألوه معبود، مشتق من أله يأله، إلهة ويذرك وإلهتك. إذن فتقول الحمد لله أي الحمد لي المعبود، يعني تحمد الله على نعمة العبادة. وبالفعل فإن نعمة العبادة هي من أجل كذلك النعم، نحمد الله أن صيرنا عبادا له، عبادا له، إذ بالعبادة ترتقي الإنسان من حيث هو إنسان، لا شرف له. تسمع الإنسانية والإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسان لا شرف ولا مزية له، وإنما يتميز ويشرف باش بالعبودية. وانظر معي، الله تبارك وتعالى قال والعصر إن الإنسان ملو لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. إذن شوف باش بيطلع دابا الآن، بماذا سيرتقي؟ بماذا سيشرف؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين الآن يتكلمون حول الحريات، ما عرفوا معنى الحرية، ما عرفوا معنى الحرية حقيقة. إذن فهذه هي الحرية، أن تكون عبدا صرفا لله، أما أن تتدنى وتصير عبدا لشهوتك فهذا تدني وليس ترقي. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين. شو باش ما يطلع؟ بماذا سيترقى؟ إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. باش ما يطلع؟ إلا المصلين، إلا المصلين. إذن فالعبودية شرف، بها يترقى العبد، بها يترقى العبد وتكمل إنسانيته. أما ما نرى الآن وما يصدر من الإنسان من الأفعال، ترى مثلا الإنسان مع إنسانه بجانب قارعة طريق يفعل بها الفاحشة عز الله الأسماء، ما الفرق بينه وبين حيوان آخر يفعل بأنثاه نفس الفعل؟ ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق. لذلك الإنسان لا مزية له من حيث إنسانيته، وإنما الإنسان يجمل ويكمل ويترقى ويشرف بماذا؟ بعبودية لله. إذن قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. إذن نحمد الله على أول نعمة، هي نعمة العبودية، ونحمده أيضا أن فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، وهذا فيه براعة، براعة ماذا؟ استهلال، حيث أتى بمقصوده في بداية كلامه، أفصح عن مقصوده في بداية كلامه، وهذا يسمى أيضا بالإلماع، يسمى أيضا بالإلماع. إذن الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع، والدلائل جمع ماذا؟ دليل، والدليل ما يرشدك إلى المطلوب، الدليل ما يرشدك إلى المطلوب. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع، والمقصود بدلائل الشرع هنا المقصود بها الأصول الإجمالية، الأصول الإجمالية. إذن قد فهم دلائل الشرع، أي فهمهم أصول، فهمهم دلائل الشرع أي الأصول الإجمالية. فهمها من؟ العلماء، فهمها العلماء. وهذا فيه إيماء وتلميح لنعمة عظيمة، وهي نعمة الفهم، وهي نعمة الفهم. أنت تقرأ والآخر يقرأ، أنت تجد والآخر يجد، ربما قد لا ترزق ما يرزقه الآخر، فتبقى قضية الفهم منا ونعمة من الله. أنت فقط ما يكون منك هو مباشرة الأسباب، ويبقى جانب كبير قل من يتنبه إليه، وهو التعلق برب الأسباب، برب الأسباب. أن تتعلق بالله في أن يفهمك، في أن يفتح عليك أبواب فضله ومنه. ففهمناها سليمان، ففهمناها، الذي يفهم هو الله. لذلك لا تنسى رحمني الله وإياك وأنت تباشر الأسباب من الجد والاجتهاد أن يكون تعلقك الكامل بالله. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز. وصف الشرع هنا بأنه عزيز لا يغالب، مساكين الذين يريدون أن ينالوا من هذا الشرع كتابا أو سنة، يريدون أن يشوهوا معالمه، يريدون أن يغيروا أحكامه. هؤلاء مساكين. الشرع غالب، الشرع غالب ولن يغلب، لأن الشرع من عند الله، من عند الله. إذن وصفه بالعزيز بمعنى أنه غالب وممتنع من أن يغيره أي شخص كيفما كان نوعه. ولذلك انظر إلى هذه الهجمات الشرسة على الإسلام وهذا التشويه الذي يتردد في كل آن وفي كل لحظة. ورغم ذلك الإسلام وأحكامه في شموخ وفي علو، والناس يدخلون في دين الله أفواجا رغم خذلان أهله له، رغم خذلان أهله له. إذن قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، دلائل الشرع العزيز العلماء. ثم قال بعدها ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم بعد حمد الله ثنى بماذا؟ بالصلاة. والصلاة من الله معناها، إذا قلنا اللهم صل على محمد معناها أننا نسأل الله أن يثني عليه، فالصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليس معناها الرحمة، وليس معناها الرحمة. إذن ثم الصلاة، ثم الصلاة. وهنا أنبه على قضية وعلى خطأ قد يقع، وهو أن بعض الناس يقول اللهم صلي على محمد، صلي بالياء، لا صلي من غير ياء، لأن فعل أمر للواحد المخاطب وليس للمخاطبة. إذن ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا. إذن ثنى بالصلاة والسلام. الصلاة معناها الدعاء له بالخير، والسلام معناها الدعاء له باش بدفع كل شر عنه. ولذلك العلماء كرهوا إفراد الصلاة أو إفراد السلام. ما يكونش إذن الإنسان أنه دائما يقول اللهم صل على محمد، لا، اللهم صل وسلم على محمد، دائما يجمع بين المعنيين لما فيهما مناش من جلب كل خير ودفع كل ضر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله، شوف كيف جمع هنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما. الملاحظ هنا قال وسلموا تسليما، لماذا لم يقل صلوا عليه صلاة؟ نؤكد تأكيد معنى الصلاة والتسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المصدر، المصدر ما فائدته؟ له فوائد، منها تأكيد المعنى، منها تأكيد المعنى. طيب لماذا أكدت التسليم هنا؟ وسلموا تسليما، لم يقل صلوا صلاة. لا، اكتفاء بما تقدم إن الله وملائكته يصلون. إذن فهذا خدمة التأكيد، ما يحتاج التأكيد آخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن قال ثم الصلاة والسلام أبدا على من؟ على النبي. والنبي قيل مشتق من النبأ بمعنى الإخبار، وقيل مشتق من النبوة وهو المكان المرتفع، وكلا المعنيين واردان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب مكان عال، وأيضا هو منبئ عن الله. إذن ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي، نسبته إلى هاشم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف كان له أربع من الأبناء ومنهم هاشم، وسمي بهاشم لماذا؟ لأنه كان يهشم الثريد لجوده وكرمه، لجوده وكرمه. إذن على النبي الهاشمي أحمد، أحمد فهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في القرآن ورد تسميته بأحمد وبمحمد أحمد بمعنى آش. فاق غيره في الحمد، ومحمد بمعنى أنه آش محمود لكثرة حمده، محمود ممن؟ من ربه جل في علاه، فيكون قد اصطفاه الله تبارك وتعالى وفاق غيره. اصطفاه الله بوصفه محمد وفاق غيره في هذه في هذا الجانب من العبادة وحمد الله، وفاق غيره في هذا الجانب اللي هو جانب الحمد. على النبي الهاشمي أحمد وآله كذلك ندعو للآل والآل أصلها أهل. وراء بالنسبة لأحمد قلناش هي اسم من أسماء الله، وله أسماء أخرى، الماحي والحاشر والعاقب، وبعضهم ذكر أسماء ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم بل هي أوصاف، ومنهم من أوصل قاع أوصل أسماءه إلى الألف، وهي صفات وليست بأسماء، فهي صفات وليست بأسماء. إذن قال وآله ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي وآله أي وعلى آله. والآل أصلها أهل، فأبجلت الهاء همزة فقلنا أهل، لكن هذا ثقيل فأبدلنا الهمزة ألفا فقلنا آل. والآل مقصود بياش قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم وهؤلاء تحرم عليهم الصدقة. وآله الغر، الغر معناه وآله بيض الوجوه، فالغر مفرده أغر، وهو بياض يكون في جبهة الفرس، إذن قال وآله الغر أي وآله بيض الوجوه. وسبب بياض وجوههم ما هو؟ إيمانهم بالله، وذلك أن الإيمان بالله يكسب العبد نورا، وآله الغر. ثم قال وصحبه الكرام، والصحب جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على القول الصحيح كما ذكر ابن حجر. وصحبه، ولاحظ هنا قال وآله أي وعلى آله، وصحبه أي وعلى صحبه. وهذه هي عقيدة أهل السنة، فلا تعارض ولا منافاة بين حب الآل وحب الصحابة، خلافا للروافض، الذين يتقربون إلى الله بحب أهل بيته ويقعون ويسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زعما وظنا أن الصحابة قد يعني جنوا وظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب وافتراء على الله، بدليل مصاهرة آل البيت للصحابة، وبدليل أيضا تسمية أبنائهم على أسماء الصحابة، فقد كان لعلي رضي الله عنه نسل من يسمى بأبي بكر وعمر وما إلى ذلك، ولكن كل هذه افتحالات القصد منها وهو التفرقة بين المسلمين، إذن وآله وصحبه الكرام، من الكرم، والكرم أصله سخاء النفس، أصل الكرم هو سخاء النفس، ويقال أو يوصف به كل ما تميز وشارف في جنسه، كل ما تميز وشرف في جنسه يوصف باش بأنه كريم. تقول رجل كريم إذا كان شريفا في قومه، له منزلة، متميز، متميز. فلذلك غادي يقول الله تبارك وتعالى عباد مكرمون، عباد مكرمون لشرفهم في أبناء جنسهم. قرآن كريم، قرآن كريم. وقل لهما قولا كريما، أسمع له قول كريم يعني شريف منتقى، شريف ومنتقى. وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. التابعين اسم مقصود به كل من لم يحظ بشرف الصحبة وكان على نهج الصحابة، هذا كلهم تابعين إلى يومنا، إلى يومنا. إذا تواش دعا معهم والتابعين لهم على الدوام، أي إلى يوم القيامة. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. وبعد أي بعد حمد الله والصلاة على النبي، بعد حمد الله والصلاة على النبي ينتقل إلى أمر آخر، لأن بعد هذه يؤتى بها لأجل ماذا؟ لأجل حسن التخلص. كان في ماذا؟ في موضوع الحمد والصلاة، ثم أراد أن ينتقل إلى معنى آخر وهو بيان مقصوده، فجاء بكلمة بعد لأجل أن لا يشعرك بهذا الانتقال، فهي كلمة يؤتى بها من باب ماذا؟ من باب حسن التخلص. وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. وبعد فالقصد بذا النظم اللي هو كلام موزون مخفى، بذا النظم الوجيز، الوجيز يعني أش مختصر، ولكن وإن كان قليلا، وإن كان قليلا في ألفاظه فهو كثير في معانيه. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، ذكر مباني الفقه. المقصود بمباني الفقه هنا وهو الأصول والدلائل الإجمالية. عندنا الدليل الإجمالي وعندنا الدليل التفصيلي، عندنا الدليل الإجمالي ونسميه بالأصول الإجمالية، وعندنا الدليل التفصيلي. طيب ما الفرق بين الأدلة الإجمالية والدليل التفصيلي؟ هل هناك تغاير بينهما؟ ليس هناك تغاير بينهما في الذات، ليس هناك تغاير بينهما في الذات. الأدلة الإجمالية كمثل مثلا الأمر والنهي هي لا وجود لها في الخارج. إذا قلت دابا الأمر اش تصور انت؟ تصورت حاجة. لا بد من دليل تفصيلي حتى يتبين معنى الأمر. فأقول مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا أمر متعلقه فاش بدليل جزئي، متعلقه بماذا؟ بشيء اللي هو الصلاة، اللي هو الدليل الجزئي، تسمى الدليل. إذا لا تغاير بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي من حيث الذات، لا هما شيء واحد، لكن تبقى المتعلق. إذا فالدليل الإجمالي لا وجود له في الخارج إلا ضمن جزئية من جزئياته، إلا ضمن جزئية من جزئياته. إذا قال ذكر مباني الفقه أي الأصول الإجمالية. وهنا نجد أنفسنا مضطرين للوقوف على معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ إلا بدنا نعرف مثلا أصول الفقه، يمكن أن نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا، ويمكن أن نعرفه باعتبار جزئيه، أي باعتباره مركبا، ما معنى الأصول وما معنى الفقه. وهذا قد مر معنا أيضا في شرح الورقات. نقول الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره حسا كان أو معنى، هذا مر معنا. والأصل في الاصطلاح يطلق على ماذا؟ يطلق على معاني منها الدليل. أقول أصل مسألة وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني أصل معنى أش الدليل، وهذا هو المراد هنا. ويطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، على المقيس عليه كما سيأتي معنا في القياس. ويطلق أيضا على يعني الراجح، تقول الأصل في هذه المسألة أي الراجح فيها، يعني عندك راجح وعندك مرجوح. ويطلق على معان أخرى، هذا ما يتعلق باش بالأصل. خلناش الفقه، الفقه شنو من فقه بمعنى فهم، وقيل ليس هو مطلق الفهم بل هو دقة الفهم، هذا من حيثاش المعنى اللغوي. طيب ما معنى الفقه في المعنى الاصطلاحي؟ الفقه قالك هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذا الفقه شنو هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم اللي هو إدراك الشيء إدراكا جازما. غادي تقول لي الأحكام الشرعية ليست على مرتبة واحدة، ما فيهاش العلم، فيها حتى تظن. وأيهما أكثر، الظن أو العلم؟ الظن هذا هو الشائع، ولكن هذا خطأ أن نقول بأن أغلب الأحكام الشرعية ظنية. هذا كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، هذا من الأخطاء الجسيمة، لأن هذا يورث تخلي الإنسان يستهين بالأحكام غير ظنية. لا يعني الظن، أليس الظن مذموما؟ طيب لماذا نقول أغلب الأحكام ظنية؟ الظن مذموم. إذا نبي ندخل باش نقول أن العلم، أن هذاك الظن لم يبقى في دائرة الظن، بل خرج عن دائرة الظن إلى دائرة العلم. لأن هذا الذي قال بالظن قال به عن طريق ماذا؟ ترجيح، علم. إذن صار علم، صار علما. ولذلك نقول أغلب الأحكام الفقهية ظنية، هذا خطأ، لأنه فيها شيء من الاستهانة. ما يكون مثلا الأمر علما حتى يسلم من 10 أشياء، من النسخ ومن التخصيص ومن الاشتراك، هذا كله كلام لا وزن له ولا معنى له. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام المقصود بها النسب التامة بين شيئين إما إيجابا أو سلبا. زيد قائم، هذا حكم نسبتاش القيام إلى زيد على سبيل الإيجاب. لم يقم زيد هناش سلب. والأحكام تؤخذ من طرق ثلاثة، إما من العقل، وإما من العادة، وإما من الشرع. لما قال العلم بالأحكام الشرعية معنى لا دخل للعقل في الأحكام، العقل هو آلة يستعان بها على الفهم، ماشي قسيم، ليس بقسيم. الأحكام الشرعية تؤخذ مناش من النص، تؤخذ من كلام الله، من الوحي، إما على سبيل التصريح فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أو على سبيل الاستنباط، هنا تيجي العقل، أو على سبيل الاستنباط مثل قياس. إذن العقل ليس قسيما، لذلك تنقول العقل يخالف الشرع. لا خطأ. كيف تجعل العقل قسيما للشرع؟ العقل هو آلة للفهم، هو آل للفهم. ولذلك رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حيث يمثل للعقل والشرع, يمثل للشرع بماذا؟ بمكان, أو عفوا يمثل للعقل بالعين, ويمثل للشرع بالنور. الآن عندك عقل وعندك شرع, دابا حطيناك في واحد المكان مظلم, مكان مظلم لن تبصر شيئا. إذن اش ما فائدة العقل؟ بمعنى أن العقل إذا عزل عن الشرع, ولذلك هذه قلنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, هم كانوا من أعقل العقلاء, كان الذي يقال له أبو الحكم, هؤلاء يقول أش لو كنا نسمع أو نعقل. لماذا؟ لأنه لم يهتدي بعقله, العقل ما استخدمه في المسار الصحيح. ولذلك العقل مطلوب أن تعمل لكن داخل الشرع. إذا مكان مظلم لن تبصر شيئا, حينما نوقد مثلا النور هنا تبصر. النور هو الشرع الله. ولذلك سيذكر لنا ربنا جل وعلا في كتابه أشياء يبين لنا أن العقل لا يستقل باش بالحكم, بل العقل محتاج إلى ضميم اللي هي آش اللي يشرع الله تبارك وتعالى. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هناش مخاصمة بين الشرع والعقل. العقل ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل, قال سآوي إلى جبلين, ماذا هذا الجبل فائدته؟ يعصمني من الماء. إذا العقل هناش أمواج كالجبال تنجيك منها هذه الألواح, وحملناه على ذات ألواح ودسر تحميك. يستحيل. إذن فوقع الخصام بين العقل والشرع. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الذي يريد أن يتفرد بالعقل بالحكم بالعقل يضل يزيغ. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أي عقل يقول هذا؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. العقل يناقض هذا, ولكن العقل هنا أشبه يغبر بيدخلاش أخير يتقصر, لأن الأمراج وحي من الله. لذلك قولنا الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع قرآنا وسنة وما إلى ذلك, إما عن طريق التصريح كما مر معنا, وعن طريق الاستنباط. بمعنى قولنا العلم بالأحكام الشرعية لا مدخل الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين, ولا مدخل الأحكام العادية كأن هذا الدواء يصلح لكذا وكذا من الأمراض. إذن معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية, قولنا العملية أي خرج أش الأصول الاعتقاد, ليس هذا مجالها. إذن فالأحكام الشرعية متعلقة بكيفية العمل, سواء كان هذا العمل قلبا كوجوب النية مثلا في الصلاة, أو كان متعلقا بالجوارح, أو كان متعلقا بالجوارح. إذن العملية المكتسب, يعني لا بد يكون فيها اكتساب. خرج علم الأنبياء والرسل, هذا ليس علما مكتسبا, هذا ليس علما مكتسبا. العلم المكتسب والذي يكوناش تصل إليه عن طريق إعمال الفكر, إعمال النظر. المكتسب من أدلتها التفصيلية, المكتسب من أدلتها التفصيلية, يعني أن اكتساب الأحكام الشرعية لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية, أي الآيات القرآنية والأحاديث. خرج علم ماذا؟ المقلد الذي يحفظ الفروع ويحفظ كذا, هذا لا يسمى فقيها, يسمى راوية مثلا, راوي أو شيء من هذا القبيل. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال في الشرع العزيز فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فقلت والله المعين أستعين. إذن فقلت وأنا طالب العون من الله وحده والله المعين الذي هو يعين، لا تعينك لا قوتك ولا جاهك ولا أجدادك ولا ولي ولا الله هو وحده المعين والله المعين، هذا في حصر. فالذي يطلب الإعانة من شخص في عمله هذا يدخل في دائرة الشرك والعياذ بالله. والله المعين أستعين أي أطلب منه العون وحده، وأستمد أي أطلب منه ماذا؟ الإمداد، أطلب منه الإمداد لأن الإنسان دائما مفتقر إلى الله، وأطلب منه الإمداد. وأمد الإمداد من أمد هذه غالبا تكون فاش في الخير، غالبا تكون في الخير. وأمددناهم بفاكهة يمددكم بأموال وبنين، يمددكم من أمد، من أمد. وأما مد في الغالب تكون فاش في العذاب، ونمد له من العذاب مدا، نمد لأننا نمد مناش من مد. وقد تأتي أمد في الشر، يمدونهم وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم. إذن فأمد تكون غالبا فاش في الخير، ومد تكون فاش في الشر. إذن وأستمد منه فتحه المبين أي أطلب من الله تبارك وتعالى أن يفتح علي، أن يفتح علي. وهذا الفتح يحتاجه الإنسان، لكن انتبه، الفتح فتحان، قد يكون فتح خير وقد يكون أحيانا فتح شر والعياذ بالله. فتح الخير أو الضابط بين معرفة هذا والآخر أن يكون الإنسان على الجادة، تلقى الإنسان سره كعلانيته، ما تلقى الإنسان يراوغ روغان الثعالب إذا كان قدام الناس بوجه، إذا كان إذا خلا بمحارم الله انتهك. فهذا قد يفتح الله عليه، لكن هذا الفتح ليس فتح خير فيكون فتح شر. ولذلك قد ترون بعض الأعلام بين قوسين الله تبارك وتعالى يفتح عليهم لكنه آج فتح شر، بحيث إنه يعذبهم. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، هذا فتح فتح خير. إذن يطلب آش الفتح اللي هو فتح الخير لكل إنسان آش يقرن فيه بين العلم والعمل، بين الخوف والرجاء. وأستمد منه فتحه المبين. ثم قال أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام ستة عشر النبنية. إذن أدلة المذهب مبتدأ، الخبر في نواه ستة عشر. وعلاش مرفوع مبنية؟ علة البناء ما هو؟ تركيب. علة البناء تركيب، علة البناء تركيب. إذن أدلة المذهب أي مذهب؟ مذهب الأغر، الأغر، وهذا وصفه للإمام مالك رحمة الله عليه. ولا شك أن من يلتصق بالسنة يكون مباركا ويكون أغر إلى غير ذلك. مالك الإمام، مالك الإمام، فمالك بن أنس هو من أئمة المسلمين، ومذهبه، ومذهبه الذي بني على أصول معينة من أصح الأصول، القواعد والأصول التي بنى عليها مالك مذهبه هي أصح الأصول والقواعد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وجد أصول مالك وأصول مالك وقواعد الشريعة أصحها. إذن هذا فيه ثناء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على الإمام مالك. وهذا الكلام أخذه من الشافعي ومن أحمد إذن فمذهب مالك رحمة الله عليه مبني على أصول متينة هي التي سيذكرها الناظم رحمه الله. واختلف العلماء فيها من قائل أنها أربعة إلى عشرة إلى العشرين إلى ستة عشر والإمام مالك رحمة الله عليه لم يذكر هذه الأصول على سبيل التصريح جاء مثلا واحد المؤلف وكتبها، لا لا لا، وإنما أخذت من فتاويه ومن موطئه ومن المدونة، ويكاد يتفق مع جميع الأئمة عليها، الكتاب والسنة والمفاهيم كما سيأتي معنا. هذا أمر آش يكاد يكون الاتفاق عليه بين الأئمة، ولذلك كان مذهبه من أرجح، بل هو أرجح المذاهب، إذن أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام، وما وصل إلى درجة الإمامة إلا لالتزامه بالدليل، سواء كان الدليل نقليا أو عقليا كما سيأتي معنا. مالك الإمام ستة عشر، ثم بدأ بأول دليل وبأول أصل وهو النص، سواء كان من الكتاب أو من السنة، لكن ابتدأ بالكتاب. لماذا؟ إذ هو الأصل، فهو أصل الأدلة، قال نص الكتاب ثم نص السنة. طيب، هنا نبتدئ بأول أصل وهو الذي بنى عليه مالك رحمة الله عليه الأحكام والآراء، وهو النص. والنص في اللغة معناه إيش؟ الظهور. النص في اللغة معناه الظهور، ومنه المنصة التي تجلس عليها العروس فتظهر، تظهر للناس. وفي الاصطلاح ما المقصود؟ قبل أن نبين نقول بأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو لا، فإذا دل على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا يسمى باش نصا، والنص عزيز وقليل، يكون فاش في أسماء الأعداد تلك عشرة كاملة، ويكون في أسماء الذوات فلما قضى زيد منها وطرا، لذلك هو قليل. إذن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد فهذا هو النص، أو لا، معنى أو لا أن يدل على معنيين، فإن كان أحد المعنيين أظهر بحيث يتبادر إلى الذهن، فهذا يسمى بالظاهر. قلت مثلا رأيت أسدا، الأسد هل يحتمل معنى واحدا أو معنيين؟ معنيين، يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، لكن ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس. إذن فهنا نقول هذا المعنى هو الظاهر، يعني يترجح ظاهر، بحيث رجحانه باش بتبادره إلى الذهن. طيب، والمعنى الآخر يسمى آش مرجوحا، يسمى مرجوحا أو يسمى مؤولا، وقد يصير المؤول راجحا، لكن لا بد من قرينة ترجحه، رأيت أسدا في الحمام مثلا، رأيت أسدا يرمي، إذا صار أنا المرجوحاش راجح، صار المرجوح راجح، يسمى هذا بالمؤول أي ما يؤول إليه. إذن فصار راجحا باش بدليل بالقرينة. طيب احنا قلنا إما أن يدل على معنى واحد أو على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، لا قد يدل على معنيين لا ترجح لأحدهما على الآخر، وهذا يسمى مجمل، يسمى مجمل. وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. المجملاش تتوقف ما تعرف واش المقصود به هذا ولا هذا. كالقرأ يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، والإجمال قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف وقد يكون في الحرف. إذن إذا دل اللفظ على معنيين لا ترجيح لأحدهما على الآخر يسمى هذا مجملا. إذن نحتاج معه إلى ماذا؟ إلى ما يبينه، إلى ما يبينه. هناش هذه جناش الكلام على البيان، الكلام على البيان. إذن نرجعوا يكتب بنت الجدرة. إذن نرجعوا قال النص، النص قلناش نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن المعنى، إن المعنى احتمل، إن المعنى احتمل. إذن فالنص معناه اللفظ الذي يدل على معنى واحد، إذن يدل على معنى واحد، معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. ولكن هذا آش، هذا غير معنى من معاني النص، وإلا فالنص قد يطلق ويدل على ما يحتمل معنى واحد وما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. قد تقول مثلا النص وتريد به الظاهر، وتريد به الظاهر، لذلك قد يقول لنا صاحب المراقي والكل من ذين له تجلى، والكل من ذين له تجلى. إذن يطلق النص على ما يحتمل، ما لا يحتمل إلا معنى واحد وما يحتمل معنيين، بل يطلق على ما دل، أي لفظ دل على معنى يطلق عليه النص. وأحيانا يطلق النص على القرآن والسنة، فتقول مثلا لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، اسم مخصوص بالنص هنا القرآن والسنة، القرآن والسنة. إذن كل هذه أشياء إطلاقات، إطلاقات. إذن المقصود هنا نص الكتاب، نص الكتاب، نص الكتاب ونص السنة، المقصود أش ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. علاش حددنا حركت لك النص يطلق على ما يحتمل معنى وما يحتمل معنيين، علاش ما ندخلوا على الظاهر؟ لأنه غادي يتكلمنا عن الظاهر، لأنه غادي يتكلمنا عن الظاهر. إذن فمن أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى الأخذ أش بالنص. لكن انتبه معي، أحيانا قد يعتري الأخذ بالنص أمور خفية قد لا تظهر لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. الإمام مالك رحمة الله عليه حكم بكراهة صيام الست من شوال، وهذا نص. ثم أتبعه بست من شوال، بست أي بستة أيام، ياك ولا بست أيام، ستة أيام. وعلى قلنا بستين لأن المعدود إذا حذف يذكر له العدد ويؤنث. إذا الإمام مالك رحمة الله عليه جاء قال بكراهة صيام ست من شوال، هذه جملة واحد بحال نحن دابا الآن نقول واه الإمام مالك رحمة الله عليه الحديث صحيح عنده وكذا. طيب لماذا قال ومن أصوله الأخذ واش بما هو نص ثم أتبعه من صام بست من شوال؟ الإمام مالك رحمة الله عليه هنا يعني عنده فقه آخر، في المسألة، وهو خاف من أن يظن الناس بأن هذه الست واجبة، بأن هذه الست واجبة. إذن حينما تجد مثلا أن الإمام يخالف نهجه، يعني لا بد أن يكون ثمت هناك فقه معين فتفطن. لذلك فائدة دراسة الأصول أشنائية وتبين لك فقه الإمام. القضية ماشي هي بالتشهي، مرة نقول هنا كذا مرة لا، أنت غادي على أصول قواعد معينة لا يسعك إلا اتباعها، لكن أحيانا قد تخالف هذه الأصول حسب الظاهر، هي مخالفة لكن ليست مخالفة، لا تترك هذا الأصل إلا لما هو إلا لما هو أرجح عندك في المسألة. إذن فمن أصول الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يأخذ بالنص. مثال أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف هذا نص فاش في هذا الأمر، لا يسع المسلم إلا العمل به، ونجو غير ما هو نص ما يمكنش. ورغم ذلك الناس أشتجدوا ماش يلوكون ما المستحيل. إذن فهذا نص للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك مثاله في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأد البنات، إن الله حرم عليكم وأد البنات. كان أهل الجاهلية يدفنون البنات، فجاء التحريم: إن الله حرم عليكم وأد البنات. ثم قال: إذا قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، ولا سنتي من له أتم المنة. يمكن نص الكتاب ثم نص السنة ثم نص السنة. إذا قلنا سنة بتكون بدل، وإذا قلنا سنة بتكوناش على القطع، خبر لمبتدأ محذوف، وهي سنة وهذا أولى، وهذا أولى لا فيهاش معنى، فيه معنى جديد. ويمكن نقول السنة سنة، يمكن أعني سنة، ولكن وهي سنة ولا أعني سنة. القطع لا يكون إلا إذا كان الكلام معهودا، إلا إذا كان الكلام معهودا. إذن سنة من له أتم المنة، أي من له الفضل بعد الله تبارك وتعالى في هذا الخير، ولا من له أتم المنة، أي أتم الله به المنة، أتم الله به المنة. سنة من له أتم المنة. وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. إذن قال: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة، هذا الأصل الثاني. إذن تكلمنا عن النص، دابا الآن بغينا ننتقل إلى الظاهر. والظاهر هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى، اللفظ الذي دل على معنى لكن يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. قلنا والأخذ بالظاهر واجب، الأخذ بالظواهر واجب، ولا يصار إلى المعنى المرجوح إلا بدليل وبقرينة. ولذلك لا يحمل اللفظ على المعنى المرجوح إلا بدليل، لكن أش دليل قوي. حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. أحيانا قد يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لكنه يكون معناه فاسدا، مثلا المظاهر اللي قال زوجته: أنت حرام عليك ظهر أمي. هذا آش حق واش؟ تحرير الرقبة، ولا آش إطعام ستين مسكينا. المسكين من هو؟ المسكين هو الذي أسكنته الحاجة، ما عندوش زكي، لأن المسكين الاسم مأخوذ بناش من مادة سين كاف نون سكنة، اللي هي تدور على ماذا؟ على الهدوء وقلة الحركة، يعني ما عندوش، معدم فقير، والتي إذا كان شي حاجة تكون داك الشيء حد تقدو. قال فإطعام 60 مسكينا. المسكين هو الفقير. إذا كذا جاء الحنفية فقالوا بأن المسكين هنا المقصود به المد، المقصود به المد، وذلك أن من معانيه، من معاني المسكين المد. إذن فأنت حينما إطعام 60 مسكينا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هو المحتاج، محتاج يعني العدل. ها؟ يراح العدل. أيوة. إذن من تقول إطعام 60 مسكينا يعني ذاك إيش؟ إطعام 60 محتاجا. الحنفية قالوا بأن المسكين هنا معنى المد، إذن إيش؟ فسروه بالمعنى المرجوح، بالمعنى المرجوح، فقالوا بأن معناها إطعام طعام 60 مدا. وعلي عند الجمهور إيش؟ لا يسعك إلا أن تطعماش 60 مسكينا، تمك لا تخرجاش 60 مد، يمكن تعطيهاش لواحد ويمكن تعطيهاش 60 في نهار واحد. إذن هما هاش داروا هنا، جعلوا المعدومة مذكورا وجعلوا المذكورة معدوما، جعلوا المعدوم مذكورا، إطعام طعام 60 مسكينا 60 مدا، إطعام طعام، جعلوا المعدوم مذكورا، وذاك اللي مذكور 60 مسكينا ناش جعلوه اش معدوما، جعلوه معدوما. إذا هذا شيء تسمى تأويل فاسد، تأويل فاسد، حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، واقسمه للفاسد والصحيح. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال المقصود بالمرأة هنا الصغيرة، نقول هذا باطل، هذا باطل، هذا هذا هذا التأويل فاسد، حمل لمعنى المرأة على الصغيرة هذا فاسد. المرأة لا تطلق إلا على إيش؟ على الكبيرة البالغة، وخاصة إيش أنه أكد فنكاحها باطل باطل. إذن فلذلك غادي يقول الناس عبد الله بن الحاج كجعل مسكين بمعنى المدي، يعني مثال الفاسد، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. إذن هذا مثال تأويل الفاسد. أرنا التأويل اللي هو صحيح بحالهاش مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لم يسمع أتى، أشنو المعنى الأتى؟ يعني أش حدث وقع فاش في زمن ماضي، هذا هو ما يدل عليه اللفظ. لكن جاء واحد قالنا لا أتى هنا بمعنى يأتي، الأمر لم يأتي بعد، هذا أتى اللي هي تدل على الماضي، لا المقصود بها، المقصود بها المستقبل، المقصود بها يأتي. إذن هنا حملنا أش حملنا اللفظ على معناه المرجوح. إذن أش بيت تطلب القرينة، القرينة إياش فلا تستعجلوه، القرينة إياش فلا تستعجلوه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لتبت صلي عد كذا لا غير مرض. إذن لا بداش من تقدير، إذا أردتم القيام، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن، وإلا ما فائدة الاستعاذة؟ تكمل القرآن عاد تستعذ؟ لا. إذن هنا أش تمشي المعنى المرجوح فيصير أش راجحا، لكن أش لا بداش من القرينة. إذن عندنا حمل لظاهر على المرجوح قد يكون الناس صحيحا وقد يكون فاسدا وقد يكون لعيبا يعني لا وزن له. ك يعني أغلب تفاسير الشيعة تجد مثلا اللفظ لا يحتمل من أصله لا يحتمل من أصله ويحملونه ما لا يتحمل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ماذا قال أبناء سباء أش قالوا المعنى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أش من علاقة بين البقرة وعائشة ما يحتمل ما يحتمل. لذلك خصاش من صحة التأويل يكون اللفظ يتحمل ويكون الدليل قوي يكون الدليل قوي. لذلك قال وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. إذن من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الأخذ بالظاهر الأخذ بالظاهر. مثال احنا ذكرنا الآن القرآن مثال في السنة مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف هد لا هنا اش بدنا نقوله لا لا نافية للجنس لا صلاة لمنفرد خلف الصف هنا هل صلى هذا المنفرد أو لم يصلي صلى. إذن كيف تنفي شيئا وقع؟ إذن هنا يتعذر حمل اللفظ على ظاهره لاش لأنه وجد مانع وجد مانع. إذن فغادي يضطر أنت لاش بالتأويل غادي يضطر للتأويل. إذا قلت مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف معنى ما كاين الصلاة ولكن وجدنا الصلاة فرفع الموجود مستحيل عقلا. إذن هنا أش تضطر لاش التأويل. إما أن تقول لا صلاة لمنفرد صحيحة أو لا صلاة لمنفرد كاملة أش بدنا نقول صحيحة ولا كاملة كاملة بدنا نقول صحيحة. علاش؟ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات إلى ما صحيح معي لما كين. إذن من هنا قال بعض أهل العلم بالبطلان لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات. آخرون قالوا لا قالوا لا صلاة المنفرد خلف الصف أنا نقولها لاش كاملة. علاش؟ لأن الغالب في لا هذه أنها تكون نفي الكمال لا نفي الذات. لا إيمان لمن لا أمانة له خارج من الملة ها؟ لا إيمان هو في عنده الإيمان لكن إيش بيقول لا إيمان لقلنا صحيح خرجنا لكن نقول إيش لا إيمان كامل. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث لا اعتكاف واحد اعتكف مثلا في المسجد في مسجد مثلا الحومة أن نقول اعتكافه إيش غير صحيح لا نقول اعتكافه غير إيش غير كامل غير كامل. إذن فنضطر إلى عدم الأخذ بالظاهر أو عدم الأخذ بالمعنى الراجح. لماذا؟ لوجود إيش لوجود مانع لوجود مانع. إذن لعلي أقف عند هذا القدر وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الدليل الثالث من أدلة مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.